السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أذكر نفسي وإخواني بقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة، والتوفيق من الله وبالله. يقول الأخ السائل: هل يجوز أن أقول يا حبيبي يا الله؟ لم يرد مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، بارك الله فيك. شخص دفع مبلغا كبيرا لتأسيس شركة سياحة، هل على هذا المبلغ زكاة؟ يعني أين أنفق؟ هل هو تأمين أو ماذا؟ بارك الله فيك، وضح سؤالك. صحة حديث حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، لم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. ضعيف، حديث ضعيف. معنى فسلط على هلكته في الحق، يعني وفقه الله كي ينفقه في الحق. حكم قبول حلوى المولد، حلاوة المولد كهدية لا بأس قبلها. هل يلزم عند بدء ختمة قرآنية البدء من سورة البقرة؟ هذا المعهود، بارك الله فيك. الله يقول: مكرمة الصالحين. أنت تقدر بشيء ولا تجي أثر يقول هذا بريد. البطاقة الصحية للطفل المبلغ. أنت زورت المؤمن أن يقول التزوير، بارك الله فيك. مصطفى البخاري السلفي، ما رأيكم في اسم البخاري؟ ولكن ما هو أفضل منه؟ محمد أفضل من اسم البخاري، صالح أفضل من اسم البخاري. نسبة إلى بلدة، كل المصري السعودي سيد الذي كان النبي يسمي به، ما غطى أحسن الأسماء وأطيبها. كفارة الغيبة الميت: تحسين صورتي التي أفسدتها قدرة طاعتك، ما أدعي لهم. أقول: السلام على إشهاد في حمل في أقل من شهر، إذا انقطع الدم اغتسل وصلي. امرأة حاملة سقطت ما بين الأسبوع الخامس والسادس وكانت تنزف، هل يحتسب هذا النفاس؟ كذا قال بعض العلماء: انتظري حتى ينقطع الدم اغتسلي وصلي. أبي ميت، فلما صلى على رسول يوم الجمعة قال: اللهم تأثر هذه الصلاة لأبي. هل يجوز؟ لم يرد هذا. هل تقول ملائكة لمن يدعو لك لمت حتى لو كان ظالما؟ لا أعلم إلا حديث النبي: إذا زرنا المسلم يدعو لأخيه بضرب غيب إلا عند رأسه ملك مؤكل يقول آمين ولك بمثل. أحب بكير عن الليث عن عقيل، لسنه صحيح. هل يجوز أن أصف عم أبي؟ يجوز أن تصفين عم أبيك؟ الوارد بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. نمال المعوذتان والإخلاص عند الشكوى. تضحك يديك إذا غريب وتقرأ قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. تمسح فرأسك وما استطعت من جسدك. حكم ثلاثة صفوف فقط في صلاة الجنازة لا بأس. لما تخرج زكاة الأرض الزراعة المؤجرة لا زكاة عليه إذا كنت تؤجرها بالمال إذا اجتمع معك منها مال بلغ النصاب وحال عليه حوله. وحكم لبس شنطة ملونة إذا كانت مبتدئة النقاب ولا أظهر منها شيء. إذا لم تكن فتنة جاءت فتنة وتلفت الأنظار إليها ابتعد عنها ذلك فإن الله لا يحب الفساد. أنا مخصص سكن 60,000 تنزل في 40,000 تنزل اتفاق مع المالك لاستفادة طرف السعر في دفع المال والكهرباء. إذا لم يكن هناك قانون يمنع ذلك فلا بأس. ما وضع رفع اليدين في الصلاة رفعهما واجب. ترفع الأيدي في الصلاة في 30 مواضع: تكبيرة الإحرام، الهوية للركوع، القيام من الركوع، وليس ذلك كله بواجب. والصلاة وأنا جالس، إذا عجزت عن القيام صلي جالسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. من كان حليفا فليعلم بالله وليطلب صحيح. الملوك كلها سواء. هل نسخ استقبال القبلة بنول؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا للكعبة. يقضي الحاجة ليس النول فقط. فمن العلماء من حاول الجمع قبل دعوة النسخ نسخ حديث لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بنول من الغائط حول الجنة، فقال إن قضاء الحاجة في البيوت لا بأس أن تستقبل وتستدبر في البنيان، أما في الفضاء فلا. الوقت بين الظهر والعصر القليل هل يجوز الجنة؟ لا يجوز، صلي كل صلاة وقتها. أو بإبلاغ كان ما سؤالك يمين بين رجل أو امرأة؟ أحمد حجاجي سؤالك طويل. هل صح أنه أن النبي طلع فتحها لم ينزل بطرانة في إنجيل ولا في زبور مثلها؟ ثبت هذا نعم. شو معناه؟ عزك الله يا جهاد أريد تبع الاستقامة والنفس والشيطان والمعاني. قال تعالى: فأما من قاتل لقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هل تقبل توبة الجارين ويتوب النبي إذا كان متنعم على السداد فهو كافر؟ أما المذنب فيقبل منه إذا تاب. والله أعلم. هل يجوز عطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها مبتلى بالتدخين ومريض ويريد دواء؟ يجوز إذا كان فقيرا. ذلك لأن امرأة عبد الله بن مسعود ذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يريد أن أتصدق، فزعم زوجي أنه حق من تصدقت عليه هو ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم زوجك وولدك حق من تصدقت عليه، يعني إذا كانوا فقراء من الاستحقاق. بالنسبة للغنى عن أمتي بعد السفر لا يصح، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة في الجنة لا يصح. هل يجوز الجمع بين المغرب الأشد والعذر أحيانا من غير عذر من مرض ولا خوف ولا سفر ولا مطر؟ يعني ممكن تجمع للضرورات الأخرى. هل من يقوم بالغسل والتكفين كفرض كفاية يصير فرض عين في حق طولهم أو لا؟ من المنصورة يعمل في الإسكندرية من السبت إلى الخميس مع مقصر الصلاة. أظنك متخذ مسكنا في الإسكندرية، إذا كان ذلك كذلك فلك دوران إقامة تتم في المنصورة تتم في الإسكندرية. حكم النوم بعد العصر إلى بأس به، الحديث الوارد في المنهي منه ضعيف جدا. هل تصح للنبي صلى الله عليه وسلم كنة ابن أبي كبشة؟ تلك قالها أبو سفيان لهرقل. قالها أبو سفيان لما التقى بهرقل، قد أمر أمر ابن أبي كبشة أن عظم شأنه. أظن الذي أخطأت فقط. أفضل سب الله من سب الله غاضبا، هل سب الله يكف عليه أن يتوب ويرجع أن الله يعمل عملا صالحا؟ عند قطعة أرض زراعية يزرها هل علي قيمة؟ عندي قطعة أرض زراعية ملك أو أجرة هل علي قيمة؟ هل على الإيجار زكاة؟ إذا بلغ الإيجار النصاب هل عليه حوله؟ أو إذا انضم إلى مالك وبلغ النصاب مع مالك وحل عليه حوله فكي نصف العشر؟ لا بأس بالقرى سأما فكان من المقضين. ما كنت لديهم زلطين أقلامهم أيهم يدخل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. لا يجب إذا أصبح الماء أبيض ولا شفافا هل يصنع به الغيث والوضوء؟ أصبح لبنا اليوم ولا ينساه؟ إذا حلق بزلفة أو جير الأسمنت الأبيض لا يجب طبعا، لكن وضع سؤالك. قراءة سورة الكافية من جنة الحديث الوارد فلا ضعيف لكن عليه الجمهور، والصواب وقفه على ابن سعيد الخدري. السفر كامرأة إلى بلاد مصر لتعلم أن المصطلح حرام لأنه ليس لديه محرم، لا ننصح في بهذا لأن وسائل التواصل الآن كانت مقام هذه الضرورات. تترك الصلاة على النبي تبدأ من عصر الخميس أم من نهار الجمعة؟ من نهار الجمعة. كيف تفنيت شبة الإسلام تشرب السيف في ظل الحديث حتى نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ حديث لقد جئتكم بالذبح ضعيف، حديث لقد جئتكم بالذبح ضعيف. ونحن نقاتل الناس بعد دعوتهم إلى الله إن أبوا إلا الظلم وإلا الكفر وإلا أن يلقوا بأنفسهم في جهنم. قاتلناهم. قول النبي من بري على حوض فيه مطار. وعقل من يتلفظ ان الكفار افضل من المسلمين هذا جاهل علم. هل يجوز استخدام مكبرات الصوت للإعلان عن فقدان طفل؟ لا تعلم بذلك يعني من خارج المسجد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد من وجدتموه يشهد ذلك في المسجد تقول لا رضى الله عليك. أما عن إعلان عن وفاة شخص في المسجد لكي يسأل الناس الجنازة فلا بأس. ما عمر بن ملد مقرر على المنبر الحديث أثناء ذاك لا بأس به، الحديث أثناء ذاك لا بأس به، بأدلة المرور على الصراط عند أدلة المقرر المسلم. ياسين قول يا ياسين، نحن أمرنا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمرنا الحق تكون له قوة تدافع عنه، أمرنا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد انتشر الإسلام أيضا بالدعوة إلى الله، كم من آلاف الأشخاص دخلوا الإسلام بلا قتال بالدعوة إلى الله، وقوة دعوة مساندة بقوة. أي الأمريكان الذين يضربون البلاد ويفضلون منهجهم على العالم نفس الشيء. لكن نحن كل الناس قبل بداية القتال كما قال رسول الله عليه يا علي لما ارسله الى خيبر على رسلك قد هم الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك اخبرهم ان الله افترض عليهم زكاه عفوا، فلئن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حور الله. لا يجب ان قلت لك يا محمد بن صلاح هل كان عمر بن الخطاب يضرب الأمة التي تغطي وجهها؟ ورد ما ضرب، كان يقول يا لكعة تشبهين بالحرائر، أبنى سلعة في مكان شرائها تملكتها نقلتها إلى رحلتها إلى حاجاتك جاز، ما لم تكن طعاما في المطعم ينقل إلى رحلك. كنت تجلس أمامي وأنا أصلي هذه الأولى عند السجود أنا بعدها وأتحرك خطوة اليمين أو اليسار على حسب قلبي إشغالها لك. نعم، هل من تتبع الفحشة تتقي الله بعد هذا الذنب تأجل كما سفر الله من قبل الحياة؟ ربنا كريم، وهم على من يشاء بما يشاء. حكم تسمية البنت في الأصل بأس، زبدك الله الحق يا مصطفى. تعلم المقامات ليس بحرام، لكنه أمر غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عفوا العمل في مطمع لصناعة مواد التهليك مع ولاية شركات السجائر. إذا كان العمل مع شركات السجائر له يشكل نسبة كبيرة من العمل لا تشترك في هذا المصنع. حكم حلق الخدين هنا جائز، حديث من قال إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خير له حج لا يصح. من ذوي الأرحام التي تجب صلاتهم ويفهم من قطعهم؟ الأولى هم أم الطابات أختك أخاك ثم أدناك أدناك، أخوك أختك أمك. أنا دي التسويف تعود بالله من الكسل. لماذا يلزم الزوجة أن تعرف جزاءً فعلت وهو لا يتذكر؟ أما قال لو عرفت أنك فعلت كذا تبطلق. تكفر كفارة يمين بنيته. ست كبيرة انكفرت وتمشي بمشاية ولسه تتحرك شيء. شفتها تتأمل بالضرب على السرير. مسح يديها ووجهيها. هل أنت تناقش في الضرب على السرير؟ تهد بعض الطلاب منها حتى تأخذ من الاختلافات. هذه الصلاة للدروس أثناء قبائل حاجة عجل بالخروج من عند خمسة القبائل. ما هو بجلس معك خمسة القبائل سوى شخص علي دين يخرج من الزكاة؟ نعم تخرج من الزكاة. قبول حكم بأي سلعة وشرائها في نفس المكان. إذا كان لم تكن طعاما جاز بيعها بعد أن تتملكها وهي في مكانها. تفسير ضرب الله مثلا رجلا فيه ثلاثة متشاكسون. هذا مثل الموحد مع المشرك. الموحد له سيد واحد يأمره فيأتمر ونهى فينتهي. أما المشرك شخص يعبد عشرة أديان أو شخص له عدد من السادة عشر متشاركون فيه بينهم خلاف. واحد يقول نذهب والثاني يقول لا يذهب. إن ذهب يضرب ولا ما يذهب يضرب. الله الحمد يا رب. تعبت وأخطأت في حق أمي وزوجتي وأولادي وأمنيتي أرجع لله والقرار صعب بين أمي وزوجتي. من صعب الموال سدد وقارب. ما تفسير أو أذننتم في أنفسكم أذننتم أخفيتم. إن هذه الحشوش محتضرة سنده ضعيف. حكم قطيعة أولاد العم قطيعة رحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل جنة قطيعة. الله تعالى في كتابه الكريم أنا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. حديث القبر على دينك القبر على جنب. كنت أسأل عن حديث أيام الصبر بمثل المتمسك بما أنتم عليه. أجل خمسين منكم قال بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا ضعيف. أي الحديثين أقوى من الآخر للنزول إلا السجود كلاهما ضعيف. الرجل قال لزوجتي اختاري إما البقاء إما الطلاق. قالت أختار الفراق. فلي أقع الطلاق حسنا بالجمهور تطليقة واحدة. من العلماء من يقول ترجع إليه ثلاثة هو يقول لها أنت طالق بعد أن تختار الطلاق. قال الله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا وما تعقلن وسيحصلن فرحا جميلا. الحديث ثابت وشريك من بدن هذا تحسن. الدنيا بالرجال ليس للزواج. الأمر في ذلك واقع والأولى عدم ذلك. حكم قرع بمعنى جمع المال. وكل مرة يأخذه أحد الأشخاص جمعية كما في ملابس بذلك. هل اغتسال يغني عن الوضوء؟ نعم يغني عن الوضوء. البلوغ كلها سواء كما سلف. إن خطب حبيب الله لكن استطاع أن ينزل إلى مدينة يتحفل يفعل يحسن شاهدا. يعني نبحث مثل ما تجري عليهم الجنون يوم القيامة، تجري عليهم الجنون إلى يوم القيامة. نصيحة بشواهد يعني ما انفصلت فيه كلام. هذا ما قول حسن عاتك يعني يجب هذا الأمر من الملك البنك الاستفادة من قوله وصحيح الفقراء أن يجوز الأمر المال في البنك والاستفادة من فريد المصالح الفقراء لا بأس إذا أمنت على نفسك. ساعات الفقراء لا تربطك بهم طرادة، ساعات بقوم أتأخر من صلاة الظهر أصلي ست ركعات بعد الظهر بنية أربعة قبل واثنين بعدها، صلاة مقدمة بعدية صلاة مقدمة من رحمة الله. وقال ذلك تفسير القمر قدر الله منازل حتى عادة الوضوء القديم القمر يبدأ هلالا صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر ثم يتسق أصبح دائرة كاملة، بعد ذلك يبدأ في التراجع في التراجع في التراجع في النهاية يكون كالأرض القديم. أقول نخل المثني القديم صحة عبد الجبل بن عبد الله في بعض الكلام هل صح أن النبي أجر دار امرأة سبته؟ صح أحد ماذا الأخطاء يا سيدي من المسؤول عن إبعاد الناس عن دينهم؟ كيف واحد مسؤول عن إبعاد كل من ساعة في هذا الطريق عليه أجر؟ في بعض الدول الإسلامية نريد أن ندرس أبنائنا القرآن ولا نجد مكانا لذلك، ندرس على كل مكان إرادة الآن وسائل التواصل ممكن من ممكن أن تدخل إلى وسائل التواصل تعلم القرآن. الإمام ده من سند وضعيف هذه الأمر أكثر من عمرك الله سبحانه أني من أني مسافر من مصر للسعودية من التنعيم ذهابا وإياما لم ترد تذهب إلى المدينة تأتي بعمرة لا بأس. كيف الجمع بين الغرائب وقوله نوح عليه السلام إلى معلومون لا تعارض وقت هذا وقت حكم دار عمر عدة مرات في رحلة واحدة لمكة كنت تكرر من التنين لم يرد هذا التكرير عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. مش كان يأتي على الإسلام على نزم لا يبقى من الإسلام إلا اسمه لا يصحب هذا اللفظ. حكم أعطاء البنات مال البريع في المعليس وعدم أعطائهن أقار أوراق زراعية ما يلزمنا، لكن يتدخل ناس من أهل الحب والإصلاح يعرفوا أبعاد القضايا في مثل هذه الحالة تتعلم التعلق المضر من مصر المضر والإخوان يريدون بالله إلا لما رد الحديث عن القابلوت وعد النبي والصحابة فلما جاء من بعد أمر الله سبحانه إن شاء ربك ما فعله، لكن ورد الحديث شأنه أقيسا الحديث إن كان في سند المكان ولا جدته يعمل عمل قبلت فاقتلوا وقتوا المقولة تتسللوا في مقاء العمل الدادي عمل موضى المطلب وفي كمان وحديث أخر ضعيفة زوجتي تلبس طرحة ولكن لبسها كويس هل عليها ذنب؟ ما عليك الزنب إذا كان لبسها كويس كما تدعى أنت. حكم البنت التي تقاطع ما لأنها تزوجت بعد وفاة أبيها هاتنا المرأة تريد أن تتعفف وابنتها تقول لها أنها تزوجت وهذا شأن كثير من أهل الجهل والغباء. أبوهم يموت، فتاة أمهم تريد الزواج وهي شابة فتية، فتخشى على نفسها الفتنة، فيأبون ويحلون بينها وبين التزويج، وهذا ظلم منهم لأمهن أو لأمهم. اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الزوجة تقلد ملكا في الأسواق وجاءها، يجب على الزوجة أن يأمرها بتغطية وجهه، يجب عليها أن يأمرها بتغطية وجهها للدليل. حديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء، تذكروني وتتركوا آلي، لا يصح. هل بعث النبي أم سليم إلى امرأة يخطبها قالها انظري إلى عقبيها وشمي عارضها؟ لا يقبل، سنده ضعيف. ثم الإمام في صلاة الجمعة في الجمعة التشهد صلي أربعا أم اثنتان، اختلف العلماء في ذلك، جمهورهم يقول صلي أربعا، فئة من الحديث تقول صلي ركعتين، لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا ركعتين فأتموا. فأخذنا استدل بحديث آخر فيه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة. وأختار في فهمي أن هذا في المواقيت، معنى أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد أدرك العصر، لا يبدأ الأمر، ولكن لا بد من عمل التصريح بعد الوصول. فالألبس الإحرام من نصف، وأفضل لبسه لحين إصدار التصريح، لا يمكنك الانفكاك، يمكنك الانفكاك، يعني لا تلبس إلا بعد تخرج، يعني أن تستخرج التصريح. ومن الممكن أن تعمل شيئا تبهل وتشترط، تبهل من الميقات وتشترط، لأنك الآن ذهب إلى العمرة قد تمنع من العمرة، حل واشترط. مع الاشتراط تقول اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. فلما بنت الزبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحج واجبني وجع، قال اكمل، قال حج وترتي، قال كيف اقول؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني، فالمكان الذي اتحلل فيه رب حيث امنع. المشكله يجي على الناس مما يبين المرء من اين اكتسب، من حلال ام من حرام. حسن اشترى الجهاز واطلب منه كمان اسبوع ليزيد، لا باس. هل يجوز سمع الله بمن شكره؟ يا أخي بدل سمع الله بمن حمده، إلزم حدي رسول الله. ما وقت قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟ لا تقرأها إذا لم يترك لك وقت، لا تقرأها، لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. المدارس لا تقل المحاولة التياولة عددية يمكن وصفة من صفات الله عز وجل، هذا سمعته من أخت. نعم يمكن أن لله وجه ويكون لله يد، يقول أن الله يتكلم لكن بدون صوت أو حرف، أنهم ضمانات. أمتي رحمه الله ترك الذئب الذي هو مصدق بها ليصل إليها ثواب الله ذلك. قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وراء أن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. عقد زواج البنت برجل بخيل جزمع كراها، لكن لا تجبر على الزواج بمن لا تحبه. هل يتسمى الدعاء بين خطبة الجمعة؟ الأمر فيه ساعة، كثير من العلماء يرون ذلك، يرون ذلك. إذا جاء رجل في صلاة الجمعة في التشهد هل يجبنا الآن هذا؟ صحيح أن صحابيا قال للنبي لو لم تكن لك بها حاجة فزوجيها. نعم قال قصة الوهبة التي جاءت تقول يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فصعد النظر إليها وصوره ثم لم أقضي فيها بشيء فقال له من أصحابي يا رسول الله إن كانت لك بحاجة إن لم يكن لك بحاجة فزوجنيها. قال هل عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس شيئا فذهبك لم يجد. قال اذهب فالتمس ولا خاتم من حديد. قال ما عندي ما وجدت ولا خاتم من حديد لكن عندي إزاري أشق بيني وبين نصفين. قال يا قال الرسول وما تصنع لذلك إن لبست وأنت لم يكن عليك عليه منه شيء ولا لبست فيها لم يكن عليك منه شيء ولكن كم معك من القرآن. ثم قال زوجتك على أن معك من القرآن. فلم يسمع بإذن هل يصلي منفردا إن كان بإمكانه ندم الجماعة ودركها يذهب لم يكن بإمكانه ذلك فلا منفردا. هل يصلي من صلى أربعة ركعات متتالية بدون تشهد أو رواتب ممكن لكن في النفل غير الرواتب ما في النفل مطلق. لكن ما قبل أمي وأبي هل يحق لأبناء الرجل أن يرث جدهم وجدتهم ليس لهم شيء لم ينفع لهم الحكومات أنهم يقضون لهم بنصيب آبائهم أو أمهاتهم ما لم يتجاوز هذا الثلث ولا دليل على هذا. هل طلق النبي أحد زوجاته؟ نعم طلق أحد زوجاته ثم طلق عقبة ثم رجاها. أما ابنة الجون فقال النبي لا تحقي بأهلك. حد كل شوية يطلب مني أموال وأنا أعطيه وجيت مرة قلت ماذا؟ قلت هل حرام؟ هذه كلامك حدث. قلت ما معي؟ هذه النهار ولا أقول له صلاة أنا لا أعطيك مالا لكذا كذا كذا. ما وجه ربا تشقق الإسكان الاجتماعي أنزل أن أقول ستجد ما أقوله لك واضح جليا. حديث شراب أمتي أتذكرون ليس هذا لفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا أتذكرون تصدقون العلم وتفهمون. ما معنى على ما معك من القرآن أي بما معك من القرآن في رواية على أن تعلمها ما معك من القرآن يعني دخول معلم مع معلمة وغلق لها بالفصل مع وجود أطفال أكبر سنا كما ثلاث فصل كل الأطفال والمدرسة مع المدرس في الفصل أمام الأطفال يكره كراهية شديدة يكره كراهية شديدة لأحمد رضي الله فإن ثلاثة والشيطان نعم هي ليست كلها لكن الصغار كالعدم الغالب لكن الناس كالعدم في كل شيء لكن عموما محطوطة لنفسي من صنع ذلك. أتابة الصحافة فيما يصل إلى الميت الاستغفار العمل الصالح الصدقة الصدقة والعمل الصالح والاستغفار والحج والعمرة وإن من برد بريء نفس الرجل أنا ودع به بعد موته ما حد مقرأت من الله الكتب أن يكون عبر الهاتف الإجازة مع سبيت اللقي بينهما رجل وامرأة ودع لنا أن أنت امرأة ورجل ولا ماذا رجال مع بعضهم لباس ونساء مع بعضهم لباس. أظن من لم يسمع الأذان هل يؤذن منفردا في المنزل؟ الأذان ليس بواجب في المنزل إن أذنت فحسن وإن لم تؤذن فلا شيء عليك. كبير السن ممكن يضع مال في البنك ويستفيد من الفوائد؟ لا يا كبير السن لم يرخص لك في أكل الربا. أنا يجي كشف لزوجتي كشف النقاب أمام أبي نعم محرم على التأبيد وعلى إلى أبنائكم الذين من أصلابكم. بحق مقاطع القرآن والكتب أن يكون على الهاتف إجازة إن لك يعني أنت رجل أو امرأة. هل يجوز الزواج من النصرانية؟ نعم يجوز الزواج من النصرانية ويقيم على النصرانية قوله تعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولأن حبيبة تزوج يهودية بلغاه أن عمر أنت فذهب إليه فقال أحرمها يا أمير المؤمنين؟ قال لا ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهم. لماذا طلق النبي ابنة الجور؟ أمر يريده الله، كلماتها التي قالتها أعوذ بالله منك. قال قد استعدت بمعاده حقي أهلي. أمي لا تحترم زوجتي، لا تحترمون هذا الطلاق أحسن، الطلاق أحسن. وبعدين أولادك أين يذهبون إذا كان لك أولاد؟ وكذلك مع كامل أولاد السابقون لك طوال المالية كبيرة ستدفعها إذا طلقت. هل أذان فرض كفاية؟ قال لذلك عدد من العلماء نعم وضع أليس تقصى وضع نقل بقواعد العربية. نعم هنا بيجب نعم. الأطباء بفلسطين أمرت ربنا أئمة المساجد تخصيص كل اثنين بصلاة المغرب والقلوب بسبب نازلة الكورونا. إذا فعلت الصلاة لا تقل، ولو فعلوا ذلك في المغرب في الفجر لكان أفضل. ماذا يجب على الزوجة تجاه أم الزوج؟ لا شيء إلا بالكلام الطيب والمعاشرة بالمعروف. ألا إنه حق ولو كان الشيء الناس مطلوب قدر سبقته لأنه صحيح. ما حبهم فتح باب الحمام اتجاه القبلة اضطراري. إذا كان هذا في البنيان فلا بأس، لأن النبي قضى حاجته في البنيان مستقبلا القبلة متدبرا بيت المقدس. بس عفوا مستدبرا كنا مستقبلا بيت المقدس. لا بأس كلامك في نظر ما في استماع عادي الحمد لله. وقلنا نتعرف دليل لو أعرى أسألتهن نتعرفتهن من وراء حجاب. كل أزواجك وبناتك ونسل من يبنين عليهن من جلال الهند تنسل من كل وقت يلعني رسول الله مستنداتي حديث إن المرأة إذا بلغت المحيط لن يصح نورا من إلا هذا وذاك وزوجي وكفتي ضعيف جدا. هل التاتو التاتو يمنع تجلل؟ ما أعرف التاتو سبق أن بيّن في الجزء في الحاجب حاجب وما حدثت في الصوت أخبار حتى تتكى لحاجة جماعة من السبعة الأجنبية رسم حنية على الجسم. إذا لم يكن لها جرم فلا بأس. حديث يا محمد إن مات هذين وإن ذميشين لا يصح. يقولون قالوا الأقرب محابث لما جاء إلى بيت الرسول أخرج يا محمد أخرج إن مدح إذين من دم شيء لا يثبت. حكم تأخير الإنجاب من أول الزواج نظرا لما نعانيه من كثرة المشاكل لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. حكم المسائل الواجبة بحكم القانون الفروع التي لا تجبهم أوجبها الحكومة وجبتها ولا يجبها الله ولا رسوله. ليس لي أولاد. القصة الشهيرة بأن الجن قتلوا سعد بن عبادة، ولما مات سعد سمع صوتا يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده سنزع في مقال. لكن هذا الكلام مشهور عند العلماء الله أعلم. تزيل عمل نقطة متأخر من ليلة وتكاثر على كامل ثلاث صفحات هل صحيح أي قضية حتى وسائل التجربة ذلك إعلام أقصد في كلامنا أن سوف أمر بالقتل، لكن لا أعلم متى سأقوم، لأن هذا لازال في مثل الحرام. أنت إن استطعت أن تلبس الحرام وتبقى عليه وتشترط اللهم محلي حيث عبستني فلا بأس بذلك، وإن تحللت فلا شيء عليك. إن أردت أن تدخل غير محل باعتبارك أنك لا تستطيع العمر يقينا ولا تدري متى ستكون دخلت وأهللت إذا سمح لك بالعمر. هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها قبل أن تتصرف بالمال الخاص؟ لا يجب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة فقالت له يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان عظم أجرك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا النساء بعد صلاة الليل. قامت المرأة إلى كرسيها وسقى بها تضع في حجر بلال ولا يريد أن يهن استأذنها. سيدنا النبي لا يأمر بكشف عورة المرأة لا في الإحرام ولا في غيرها. طيب السلام الاسم الاسم حرم، لكن هل تذكر واسم بكثير من الماء؟ نسأل إن شاء الله. تدرك تفق وتقول أن قتل خلاف كل ما له دليل وكل ما له دليل وهي مخمرة، هل تأذن لا مجادلة فمن له شرها؟ الذين يستدعون القيمة والتمام أحسن إليك الذين هداهم وأولئكم من الباب. هل التورق والافتراش صلاة واجب؟ ليس بواجب، لكن النبي قال صلي كما رأيتموني أصلي. المحل هذا المذكور على الاستحباب. الزوجة التي تطلب الانفصال وليس الطلاق بسبب تعدد الزوجات هل عليها شيء؟ وهي من القواعد. الزوجة التي تطلب الانفصال وليس الطلاق بسبب تعدد الزوجات هل عليها شيء؟ إذا توافقت مع الزوج على ذلك فلا بأس، لكن إذا رفض الزوج ورفضت وصلت إلى أن تطلع معه تسمع له وتطيع. زوجي رفض هذه لأمي عشان أمي قفلت الهاتف السماع في الشم، وبعدما هذا ذهبت إلى بعد 10 أيام وهي رفضت دخول البيت ومقطعاني بأن عام ونصف. أرادت أخواتي على مقاطعتي بحجة أني أعرف عشان سمعت كلام زوجي. ليس بك حقوق الآن، بارك الله فيك. لا تدور قدم عبد عند عز الأعراب عن مالي من أن اكتسب وفيما انفقر، عن عمري فيما أفنى، عن جسمي فيما أبلى، إلى آخره. سند ضعيف. شخص راهن قطعة من أرضي لسداد ديون بأس بذلك. إذا حضر المسافر السلام بعيد جماعة مجلس السلام بعد ركعتين يكمل. قيل لابن عباس ما بلونا يا ابن عباس إذا كنا فرار صلينا ركعتين ولا صلينا مع الإمام صلينا أربع؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حكم قليل وزاد النجاسة حرم تعد عنه ثم تعد عنه. فإذا كان يبول ولا يغسل ولا يغسل ولا يغسل ولا يصل ولا ينتاب، هل يغسل كل ما مسه خشية إصابته بالبول؟ يدع الوسواس فكر فيه وأنفع له. حكم تنظيم الناس، إذا كنت تقصد بالتنظيم الانتظار حتى تتم الزوجة الأربعة لمدة حولين كاملين، يقول الله تعالى والوالدات يؤخذن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة فلا بأس بذلك. أما إذا كنت تقصد تقليل الذرية فتطر. التطر رسم بالحناء وغيرها وليس دائما رسم مؤقت، إذا كان مؤقت ولا يعزل ماء الوضوء، إذا كان ذلك كذلك فليس بحرام. حديث مزمار الشيطان في بيت رسول الله، نعم ثابت. النبي كان في يوم عيد فتأجل يتاني تغنياني بغناء معاذ، يوم كانت لي بين الأوس والخزرج مشاكل كبيرة وقتال دائر، في الشاهد أن النبي عليه السلام كان في يوم عيد في بيتي، فقامت جاريتان تغنياني بغناء دعاءات حتى بلغت وفينا النبي يعلم ما في غالي، فقال النبي دع هذا وقلي بالذي كنت تقولين. فلما بدأنا في الغناء جاء أبو بكر يقول وانتارهن، هذا مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتبعهما إنهما في يوم عيد. قال الله لا أهلك النساء من بعد ولا تبدل بهن من الزوج ولا أعجبك حسنهن، حسنهن إذا ذهب لخدمتهن أو حسن المرأة ممكن يظهر بعدة سبل، أثناء الخطوبة والهيئة العامة أحيانا تعجب المرأة الشخص. بما أن النبي طلق فإن قدر الله الطلاق، طبعا الطلاق مقدر، من قال الطلاق ليس مقدر؟ إن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الطلاق إن قد جعل الله لكل شيء قدرا، المرأة لا تظن أنها كانت تعيش مع الزوج أكثر مما عاشت، والزوج لا يظن أنه كان يعيش مع الزوجة أكثر مما عاش. حديث الأبيض للمرأة عند موت زوجها من السنة، لا تختلف البلاد في هذا الباب يا رقية، في مصر عندنا يقولون سعيدة بموت زوجها. لماذا حكم فعل هي واجب أصبغ الشعر مندوبة كلهما كلهما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا فعل هي واجب؟ لأن النبي قال أفلح ولم يرد صغار فترفع عن الوجود، أما أصبغ الشعر فالنبي لم يفعل. أخرج زكاة التطلع لزوجي كانوا فقراء لا بأس. ساعة حديث عائشة إن الدجيل دخلت أكلت آية الرضاع لا يثبت ما له سند، لا يثبت سنده. الخلف الشيخ الألباني رحمة الله تعالى قال الجمهور في كثير من المسائل، كثير جدا من المسائل خلف رأي الجمهور، من أعظمها مسألة عهود التجارة خلف رأي الجمهور، والباب المحلق الجمهور، مسائل كثيرة من الحج، لو يرى أن المحرم أو أن الحاج إذا رمى الجمرة ولم يطف وتحلل ولم يطف طواف الإفاضة يرجع محرما كما كان، إذا لم يطف قبل تغرب الشمس. من الممكن أن تخرج المرأة بلباس في نقوش أو ورود، مع أن اللباس واسع الطوف إذا لم يكن يلفت النظر إليه. حديث المرأة تقبل تدبر في صورة شيطان أخرجه مسلم في صحيحه، وأرى فيه عن عنة أبي الزبير ولم أقف على تصريح له بالسماع، بل ود القرآن المثالي الذي لا يجب أن يقل عنه الوجوب، لا يستبان أستطيع أن نقول بالوجوب، ولكن الأفضل يذكر في اليوم التورق. وكنت تريد التورق الشيء الإسلام من جيد إلى أجل وتبعال عمر نقبل فلا بأس من أجل صنع الورق أبي 18 عاما هي أن أدرك الآثة لما أفعل سواء أنها قانونية لا أدري، عقلي في زوجي ويش مفروض عليه في فراشي وفي بيتي ويفضل الأخرين علي، تقول لا ما استطاع في شأنك. يا مرحبا يا أبا البخاري ومسلم، من تسميه المطبع لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإن كان التسبيح من أصابع أفضل، لكن إذا لم أكن أتقن سبحت من أسمعها. حق مضى مسك العرق لفتاة الأحطار كريهة ومناط بيان من الوضع الشابة، لا بأس الزكاة الأحطار كريهة كذا كذا بنتنحى سيئة، يعني خارج يمشي في الطريق الأحطار سيئة، ولا تستطيع بالليل لبرأحة طيبة، لبرأحة طيبة ما يتصح. حجم الكلام مع الوالد بصوت عالي فيه خلق، هل يجوز أن نستهي شيء ونبيعه بالتقسيط بزيادة؟ يجوز. حين يكون نظر في التشاهد في الصلاة تجد أن حديد كان يرمي بما لا يجاوز بصره النظر إلى السبابة لا يجاوز بصره السبابة لا يصح. ثمن التماثيل الآثار المصنوعة من الحجر أو الخشب حرام ما النبي أبيع الأصنام هرج بركاز ركازة في الجاهلية إذا عطبت على كنز من الجاهلية بركاز الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول اللحية واجبة لأن النبي أمر بها وما لا يصبغ، أما الصبغ فالنبي لم يصبغ. عن كل من عفوا أقول الأكل على الجنابة لا بأس وحديث يأكل عبدنا وجنب معلوم من اللفظ الأصح أي ينام عبدنا وجنب يا رسول الله. هل يجوز أن تطلق المرأة نفسها عند القاضي بسبب أن الزوج ما ينبغي الزوج وأتقنوه كي الزوج ماذا تصنع لي لباسة لكن لا تجذب في كلامها مع القاضي. حديث النبي أبصر المرأة فرجع لويت فأتى أهلا الصحة له طرق لذا قدر يستزي سيلاً الله أن يجمعنا ويكون في الفردوس معلمون عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسمنا وليك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.